يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان البائع للأمة امرأة أو من تحرم عليه، هل يجب على المشتري الاستبراء؟ اي نعم، يجب على المشتري الاستبراء، يعني يمكن أن تغطى ولو كانت لامرأة احد. نعم.